يا الجبال الشامخة يا الحيو سجل إلى المجد ذكر صمود ضد حرب الطائرة والسكو يا الجبال الشامخة يا الحيو سجل إلى المجد ذكر صمود ضد حرب الطائرة والسكو يا بروق وجاوب يا رعو خبر جيش اليهود السعود اللقاء ما بيننا في الحدود بروق وجاوب يا رعو خبر جيش اليهود السعود اللقاء ما بيننا في الحدود انسها والجن كامل جنودي والكرامة حاضرة في وجودي والرياح نقول تنودي تنود انسها والجن كامل جنودي والكرامة حاضرة في وجودي والرياح نقول تنودي تنود يا الجبال الشامخة يا الحيو سجل إلى المجد ذكرى صمود ضد حرب الطائرة والسكو يا الجبال الشامخة يا الحيو سجل إلى المجد ذكرى صمود ضد حرب الطائرة والسكو يا بروق وجاوب يا رعو خبر جيش اليهود السعود اللقاء ما بيننا في الحدود بروق وجاوب يا رعو خبر جيش اليهود السعود اللقاء ما بيننا في الحدود انسها والجن كامل جنودي والكرامة حاضرة في وجودي والرياح نقول تنودي تنود انسها والجن كامل جنودي والكرامة حاضرة في وجودي والرياح نقول تنودي تنود